ولكنهم يقولون نحن مسلمون يصلون ويتصدقون ويصومون ويحجون ويجتهدون ويتهجدون، لكن لا يعلمون عن هذا الأمر شيئا، ولم ينبههم عليه أحد، ولم يخبرهم به أحد، فهؤلاء معذورون بجهلهم ويحكم بأنهم مسلمون. وأما من بلغه أن هذا شرك ولكنه أصر وقال إن هذا دين أبائي وأجدادي ولا يمكن، فهذا يحكم بكفر، لأن قوله هذا كقول من قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. قضية الشيخ، هناك بعض التجار من يضع نسب معينة من المال للسلع التي يزاولها لبعض الأشخاص المتخصصين، فما حكم الشرع في ذلك؟ مثاله إذا كان هناك عند يعني بعض لنقول 10 صناديق يضع صندوق كدعاية للمحل. صندوق إيش؟ يعني أي سلعة كانت للمشتري، يعني قصدك هدية كالهدية أو جائزة جذب الناس. طيب هذا لا بأس به، بشرط أن يكون بيعه كبيع الناس. فمثلا إذا كان هذا الكرتون عند الناس بعشرة وصار يبيع بعشرة، لكن وضع جائزة لمن اشترى مثل 100 صندوق أو اشترى بمبلغ 1000 ريال، فهذا لا بأس به. هذا بالنسبة لواضع جائزة. بالنسبة للمشتري، إذا كان يشتري الشيء بدون حاجة إليه لكن لعله يربح الجائزة، فهذا حرام لأنه إضاعة مال. وقد سمعت أن بعض الناس يشتري كراتين اللبن، نعم، وهو لا يريدها، يشتريها ويريقها، ولكن من أجل لعله ينال الجائزة. هذا لا يجوز، لأنه من إضاعة المال. وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن إضاعة المال. فالمسألة فيها الآن نظران، النظر الأول لواضع الجائزة والنظر الثاني للمشتري. فواضع الجائزة نقول إذا كان لا يضيف إلى سلعه زائدا من أجل الجائزة، يعني الناس يبيعون بعشرة وهو يبيع بعشرة، فهذا لا شيء عليه. بالنسبة للمشتري نقول هل أنت تشتري لأنك محتاج لهذه السلعة صحيح، وتقول ما دمت محتاجا لها فكوني أشتري من هذا الرجل الذي عنده جائزة لعلها تصيبني أحب إلي من أشتري من شخص ليس له جائزة أو ليس عنده جائزة، هذا لا بأس به. أما إذا كان يشتري ولا يحس له حاجة ولكن لعله ينال الجائزة، فهذا حرام، لأنه من باب إضاعة المال، ولأنه ربما يشتري أشياء كثيرة ولا يحصل على الجائزة، فيكون مغامرا مخاطرا. بقي أن يقال في المسألة الأولى إذا كان واضع الجائزة يبيع كما يبيع الناس، أفلا يكون هذا من باب قطع رزق الآخرين؟ نعم، لأنه ربما يقبل الناس على هذا ويتركون الناس الآخرين. نقول هذا صحيح أنه قد يؤثر، فإذا رأى ولي الأمر أو من ينوب عنه كالبلدية مثلا التي ترعى أسواق الناس، إذا رأى أن يمنع مثل ذلك فله ذلك، ويكون هذا من باب التنظيم وحفظ الأسواق عن التلاعب. لأنه قد يأتي إنسان يقول هذا وضع جائزة سيارة مثلا ديدسن، أنا برى السيارة كدلك عشان يقبل الناس أكثر، فيحصل في ذلك اضطراب الأسواق والتلاعب. فإذا رأى ولي الأمر أو من ينوب منابه أن يمنع مثل هذا فله ذلك. نعم، سؤال واحد. لا علما بأن أكثر المحلات تجد أنهم يتعاملون بالعمولة ويعطى نسبة للعامل بحيث عمه ما يعلم الموضوع هذا سؤال ثاني يا شيخ. هو نفسه لكن على كل حال نجيبه ولا نتركه. هذا نعم. طيب شيخ أحسن الله إليك، يسأل واحد ثاني. نعم أحسن الله إليك يا شيخ، في بداية التفسير أن الله عز وجل أقسم الله المبادئ والسماء، نجد بعض الناس يقسمون أو يحلف قل علي وحياد أولادي، يقول علي الطلاق إذا ما فعلت كذا. طيب يستجيب لي فهم. أما وحياة أولادي هذا قسم صريح لا يجوز، يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام فقد كفر أو أشرك. وأما علي الطلاق لأفعلن فهذا ليس قسم، لكن له حكم القسم، مثل التحريم إذا حرم قال حرام علي ما أشرب من هذا، حرام علي ما أزور فلان، حرام علي ما أكل طعام هذا، حرام علي ما تذبح لي ذبيحة، هذا مو قسم لكنه بمعنى القسم. والدليل على هذا قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فإذا قال إنسان حرام علي ما أملحت، نقول لا تفعل، إن الله تعالى قد عاتب نبيه في ذلك، ولكن مالحه إذا كان في ممالحة مصلحة، وكفر عن يمينه، أطعم عشرة مساكين. ولا فرق بين أن يقول حرام علي ما أملحت أو يقول حرام علي زوجتي ما أملحت، كل واحد يعني سواء أضاف التحريم إلى زوجها أو إلى غيرها فكل له حكم اليمين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ إني أحبك في الله عز وجل. ما هو الضابط في التفريق بين النصوص في الشرك الأكبر والأصغر؟ هذا السؤال يسأل عنه كثير من الناس، يقول ما الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر هو الذي إذا حصل من الإنسان خرج عن الملة، والأصغر هو الذي دون ذلك. فالعبادة صرف العبادة لغير الله شرك أكبر، تعظيم المخلوق كتعظيم الخالق بأن يجعل له حقا في الربوبية أو التعظيم كما يعظم الخالق شرك أكبر، وما دون ذلك فهو شرك أصغر. مثل الحلف بغير الله شرك أصغر في الأصل، لكن لو كان في قلب الحالف أن هذا الذي حلف به مثل الله صار شركا أكبر. فالضابط أن ما أطلق عليه الشارع اسم الشرك وهو لا يخرج من الملة فهو شرك أصغر، وما كان يخرج من الملة فهو شرك أكبر. ويبقى علينا سؤال آخر، ما هو الذي يخرج من الملة وما هو الذي لا يخرج؟ هذا يتوقف على النص الوارد، فمن جعل للمخلوق حقا كحق الخالق فهذا شرك أكبر، وما دون ذلك شرك أصغر. وأضرب لك مثلا، لو أن الإنسان له والد يعظم والده، كلما جاء قبل يده أو قبل جبهته ووضع له النعال وقرب له السيارة، نعم هذا تعظيم. لو جاء لإنسان آخر وفعل به مثل ما فعل بوالده، وش يكون هذا؟ شارك والده وهذا الرجل على حد سواء، فجعل غير الوالد مثل الوالد. لكن لو قدم لواحد بس قدم له نعاله فقط، هل يكون مساوي لهذا الغير مع والده؟ الجواب لا، فهذا يقدم لك الشيء. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الإيتان ببعض السنن والتخلف البسيط عن الإمام كجلسة الاستراحة وكالإقعاء في الصلاة، وهل هذا يستوجب على المأمون متابعة الإمام أم الإيتان بها؟ السلام ورحمة الله وجزاكم الله خيرا. نعم، الأصل أن موافقة الإمام في الأفعال، يعني وأقصد بموافقة المتابعة، أن تأتي بها بعد الإمام مباشرة، هذا هو السنة. وأما ما لا يقتضي التخلف عن الإمام مثل أن يجلس مقعيا بين السجدتين والإمام مفترش، أو أن يتورك في التشهد الأخير والإمام مفترش، فإن هذا لا يعد بمخالفة. أو أن يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع من الركوع والإمام لا يرى ذلك، هذا لا يعد بمخالفة لأنه ليس فيه التخلف. وأما جلسة الاستراحة ففيها تخلف، لكن لكونه تخلفا يسيرا لا نقول إنه حرام، إنها حرام، لكن نقول الأولى أن لا تجلس إذا كان الإمام لا يجلس، كما نص على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، قال الأولى أن المأموم إذا كان يرى جلسة الاستراحة سنة والإمام لا يراها أن يتابع إمامه، لأن متابعة الإمام أفضل. وكذلك بالعكس، لو كان الإمام يرى الجلسة وأنت لا تراه، فإذا جلس فاجلس، لأن المتابعة أتم. فهذا هو الضابط، فما أدى إلى تأخر المأموم عن الإمام فإنه لا يفعله، وما لا يؤدي إلى ذلك ولكن اختلاف في الصفة فهذا لا بأس به، ولا يعد ذلك مخالف. نعم. شيخ الله يحفظك، هل نقل أن يسلم الجهر من اسمنا في الفاتحة الصلاة؟ نعم، هذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه جهر، لكن أحاديث الإسرار أكثر، وبعض العلماء ضعف ما ورد من الجهر وحكم بشذوذه، والشاذ لا يعمل به. والأقرب في هذا أن يقال المسألة ليست يعني ليس فيها كبير مخالفة، فلو صليت خلف إمام يشهر بالقراءة وقراءة البسملة فلا تنكر عليه، لكن لك أن تسأل تقول مثلا يعني هل هذا سنة أو ليس بسنة، وإذا جهرت بها أحيانا تأليفا للقلوب إذا صليت بقوم لا يرون الإسرار بها فهذا لا بأس به. المهم الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بعض العلماء قال إنه ضعيف لأنه شاذ، وبعضهم قال إنه صحيح لكن الأكثر الإسرار. عليكم السلام. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك، ما معنى ما قلت؟ نعم، ما معنى ما قلت الشيخ الإسلام ابن تيمية تكفير المعين يحتاج إلى دليل المعين؟ أنت تعرف بارك الله فيك أن الأحكام تارة تكون معلقة بالوصف وتارة تكون معلقة بالشخص، فمثلا نقول كل مؤمن فهو من أهل الجنة، هذا كلام عام معلقة بإيش؟ بوصف، كل مؤمن فهو في الجنة، كل كافر فهو في النار. لكن هل تقول لهذا الشخص المعين فلان من أهل الجنة؟ لا تقول. هل تقول لهذا الشخص المعين فلان من أهل النار وهو كافر؟ ما تقول. ففرق بين المعلق بالوصف والمعلق بالشخص. فإذا قال إنسان كلمة كفر أو فعل فعل كفر فإننا لا نكفر حتى ننظر ما الحامل على هذا، ثم نعامله بما يقتضيه، بما تقتضيه حاله. رجل أكره على أن يسجد لصنم فسجد، ورجل آخر أكره على أن يقول كلمة الكفر فقالها، هل يكفر هذان الرجلان؟ نعم لا، لأن الله قال من كفر من بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقوله من كفر بالله من بعد إيمانه يشمل من كفر بالقول أو بالفعل، عرفت؟ فهذا الرجل فعله فعل كفر ولا لا؟ أسألك، الرجل الذي سجد للصنم مكره، والرجل الذي قال كلمة الكفر مكره، هل فعله فعل كفر؟ فعل كفر ولا لا؟ هل هو كافر؟ لا، لأنه وجد مانع من التكفير وهو الإكراه. والرجل الذي كان مسرفا على نفسه فقال لأهله إذا مت فأحرقوني وذروني في اليم، فعل هذا ظنا منه أنه ينجو بذلك من عذاب الله، ثم فعل أهله به ما قال فجمعه الله عز وجل وسأله لما فعلت هذا؟ قال ربي خوفا من عقابه، فغفر الله له. هذا الرجل فعله فعل كفر، لماذا؟ لأنه شاك في قدرة الله، شاك في أن الله يقدر على أن يجمعه ويعذبه، لكن لما كان الحامل له على ذلك الخوف من عقاب الله عز وجل غفر الله له. فالحاصل ان كلام شيخ الاسلام رحمه الله يقول ان الكفر المعلق بالوصف قل هو على كل حال، من كفر بالله فهو في النار، من سجد لصنم فهو كافر، من قال ان مع الله الها اخر فهو كافر. لكن هذا الشخص المعين لا تحكم عليه حتى تنظر، قد يكون جاهلا ولا قد يكون متأولا، وقد يكون هناك حال تستدعي أن يقول هذا الشيء بدون إرادة. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أشد فرحا بتوبة العبد من رجل كان له راحلة فضاعت في البر فطلبها فلم يجدها فأيس، فاضطجع تحت ظل شجرة ينتظر الموت، فإذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة، فأخذ بالخطام وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا رب. الكلمة هنا كلمة كفر ولا كلمة إيمان؟ كفر، لأنه ادعى الربوبية لنفسه وادعى العبودية لله. لكن لما كان لا يقصد هذا إنما أخطأ من شدة الفرح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤاخذه الله. اتضح المقام الآن؟ حكم التصوير بالفيديو، النقل بالفيديو عبر التلفزيون التصوير بالفيديو حسب المصور، ماذا تريد أن تصور؟ ما يفعله بعض الناس الآن في أيام العرس يصورون المحفل، فهذا خطأ عظيم وجناية، لأن هذه الصورة سوف يشاهدها كل الناس، قد يكون فيه النساء متبرجات بزينة، قد يكون فيه النساء كاشفات الوجوه، قد يكون النساء فيما بينهن يتكلم بعضهن مع بعض ويضحك بعضهن إلى بعض، فيحصل بذلك الفتنة، هذا حرام ولا إشكال فيه. قد يكون مثلا نقل مواد علمية كتمرين على صناعة شيء أو على حفظ شيء، المهم مادة علمية مفيدة، وقد يكون محاضرة لإنسان يتكلم مع الناس يرشدهم يعظهم، فالمهم أنه على حسب ما يصور. تفضل يا هنا أذن لا بك هل الأخ السائل يسأل أي ذاك من السبعة واحد أنا أكتفها موعود إيه الإجابة عليها مخل اليوم واحد واللقاء الثاني واحد والثالث واحد إلى سبعة لقاءات إن شاء الله أذن بالنسبة لزكاة الدين يا شيخ إيش زكاة إذا سلف واحد شخص آخر كيف يزكي عن هذا ولو تأخرت ثلاث سنين؟ نعم الدين بارك الله فيكم هل فيه زكاة أو لا؟ في التفصيل، إذا كان الدين على معسر فلا زكاة فيه ولو بقي 10 سنوات، لكن إذا قبضته فتؤديه زكاة سنة واحدة فقط. ها؟ المدة كلها؟ لا زكاة واحدة فقط ولو طالت المدة، هذا إذا كان على فقير. أما إذا كان على غني وتقدر تأخذ منه فتزكيه كل سنة، لكنك بالخيار، إن شئت تدفع زكاته مع مالك كل سنة، وإن شئت إذا قبضته تزكيه لما مضى. وأستحب أن تزكيه مع مالك، لأنه ربما الإنسان يموت ويتهاون الورثة في إخراج الزكاة، وربما يحصل أشياء يعني تمنع الزكاة، فإذا أديته مع مالك يكون أطمن لقلبك وأريح. حتى إذا ما طل الغني، إذا ما طل الغني فإن كان لا يمكن مطالبته كالأب مثلا وكالسلطان وكالأمير المتسلط وما أشبه ذلك فهو كالمعسر ما في زكاة. وأما ما إذا ما طل ويمكن مطالبته تشكو على الأمير ويسلم فهذا عليك الزكاة لأن الأمر باختيارك. إذا تأخرت المماطرة ما يخالف عشق الثاني. اي نعم لأنك أنت باختيارك عشق الثاني وطلع حقي. ونختم المجلس أو واللقاء ونعتذر لإخواننا اللي عندهم أسئلة وننظر في الموضوع لأن حقيقة ساعة لا ربع قصير. نعم يمكن سألا نطولها. نعم والله صحيح أنا ودي أكثر لكن بس الإنسان يعني يصير عنده أشغال والنهار النهار بدأ يكسر ولا وسيقصر أكثر. لا يمكن شرف الله أعلم نخليها في ختام هذه المادة أشمص. نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات مع أننا لو نبدأ ب11 أضرب كما مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج وسائل شارع هلال جزاكم الله خير. رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 وألف.